اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يحتفلون الليلة بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفى به في كل ركعة من صلاة، وفي كل قول أو فعل يرضي الله، وفي كل مجلس يتدارس فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في دراستنا لصحيح البخاري ما هي إلا معايشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في إطار الحديث عن حقوق الجوار أو الوصاه بالجار، وهذا كتاب مستقل من صحيح البخاري، أفرد بابا باب اسم من لا يأمن جاره بوائقه، اسم من لا يأمن جاره بوائقه. الاسم معروف اللي هو يعني الذنب الذي يؤاخذ به الإنسان فيأثم به فيعاقب عليه، وكلمة بوائقه لا يأمن جاره بوائقه من البوائق اللي هي الأمور المهلكة الموبقة المهلكة. لأن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو تبائع نفسه، كل الناس يغدو تبائع نفسه، فموبقها يعني مهلكها بمعنى أن الإنسان إذا أصبح بيتعامل مع الله فإما أن يبيع نفسه لله وله الجنة، وإما أن يهلك نفسه فيبيعها للشيطان وله النار والعياذ بالله. الحديث في هذا الباب عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره دوائقه. حديث ذكر سابقا ضمنا في حديث التي شرحت في هذه الأبواب، لكن التركيز على النبي يقسم يحلف ويحلف مرة مرتان ثلاث مرات، يحلف ثلاث مرات عليه الثلاث ثلاث مرة أو مرتين أو ثلاث. لما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يبقى تنبيه إلى خطورة هذا الأمر، فالسامع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحلف ويحلف ثلاث مرات لابد أن يتنبه ويستشعر خطورة ما يقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترسل في كلامه، الترسل معناه يتكلم بتأني لا تعجل، ويضح أيضا أن الترسل في هذه الحالة والتأني كان واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثم سئل، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في فترة صمت لم يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فسئل ومن؟ هو السؤال الطبيعي أن الواحد يقول من؟ في رواية ثانية تأتي صحيح أيضا خاب وخسر، خاب وخسر يا رسول الله، خاب وخسر من؟ من هذا؟ والسائل كما ورد في بعض الروايات قيل ومن، لأن هو الراوي هنا أبو شريح، قيل ومن يعني الذي قال، في بعض الروايات الإمام أحمد قال إن الذي سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. في فترة صمت قبل أن يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، فلما يقول هو من، طبيعي أن مسألة يقول من هو أو خاب وخسر من هو كما في الرواية الأخرى، لكن قال الواو دي يعني بتشهد معنى كأنهم يقولون سمعنا، سمعنا ما قلت وإيقنا بما تقول، لكن يبقى أن نعرف من. الواو دي معطوفة على محذوف، يعني ومن فيه معنى محذوف في حاجة ما تقلتش، هم يعني قروها لأنهم عارفينه بيسمعوا، والكلام لناس عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهمنا أو سمعنا ونفهم ونوقن لما تقول، لكن من هو هذا؟ ودي مقصودة من خلال خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصود أن يخليهم يسألوا، يعني لتتنبه النفس عشان تعرف تقول من، يسأل عن من هذا، بمعنى سلم يقسم وينتظر، يقول له قدامنا عايز ايه، يعرف ما يأتي بعد الكلام. وده أسلوب من أساليب المخاطبة لتنبيه النفس لما يتأتى من كلام. ثم إن النبي لما يقسم ثلاث مرات لما قلنا يبقى الأمر خطير، لأنه إذا أخبر وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فالخبر يقين، إذن قيمة القسم ليس لمجرد التصديق فقط، لأنه مصدق عليه الصلاة والسلام، هو صادق ومصدق ممن يسمعون، لكن حين يقسم يبقى دليل على خطورة الأمر، إن الأمر أخطر مما يتصور أي إنسان. لا يؤمن، لا يؤمن، هل ينفي الإيمان بالكلية عمن يأثم بهذا الفعل الذي جاره لا يأمن بوائقه؟ العلماء قالوا، ومنهم النووي في شرح مسلم قال يعني ينفى عنه الإيمان إذا استحل ذلك، استحل الفزع، إدخال الفزع على جاره، لأنها يعني نشوف لما كلمة لا يأمن دلها تدلها دلالة خاصة، يبقى الذي استحل أن يفزع جاره ويؤذي جاره ويجعل جاره في اضطراب وانزعاج دائم بسبب الأذى الذي يصل إليه من هذا الجار المؤذي، هذا الإنسان إذا كان يستحل ذلك بلد حلال، وكأنه ينكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر ما سبق في بداية الأبواب من آيات النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال بالجار والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني إذا كان يستحل الإيذاء للجيران كأنه ينكر القرآن ينكر السنة، هذا يعني نفى إيمان نفسه والعياذ بالله، خرج من دائرة الإيمان. لكن إذا كان مؤمن ولا يستحل ذلك، يعرف أن ده أذى وذي معصية، لكن لم يضبط نفسه أمام غضبه، يعني جار مستفز وهو غاضب فغضب فيؤذي جاره، أو جاره كان يؤذيه فيريد أن ينتقم من جاره، أيا كان الدافع، إذا كان هو يوقن أن هذا حرام ومع هذا يفعله يبدأ معصية وكبيرة من الكبائر وإثم كبير، إذا كان إثم كبير يبقى معناها يأثم ويعصى وينتقص إيمانه، ده هو كده انتقص إيمانه بهذا الفعل. ودي معروفة، قاعدة معروفة، أن الإيمان بينقص بالإيه؟ بالمعصية، الإيمان ينقص بالمعصية ويكتمل بالعمل الصالح، الإيمان لا يكتمل إلا بالعمل الصالح، والمعاصي تنقص الإيمان، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأي فاحشة يرتكبها الإنسان في هذه اللحظة ينتقص إيمانه ويرفع إيمانه، يبقى في هذه الحالة خرج من دائرة الإيمان، لأن الإيمان الحقيقي الصحيح الكامل يستحضر صاحبه معه معية الله في كل لحظة. جاءت لحظة غفلة يبقى انتزع منه الإيمان، إذا تاب واستغفر ورجع رجع الحال الأول. بشيء الشيء الثاني أن أثر الإيمان على القلب كما هو معلوم أنه ينير القلب، الإيمان ينير القلب، والمعاصي تظلم القلب. الحسنة اللي بتعملها شحنة تشحن القلب بنور الإيمان، فكل ما تعمل حسنة كلما ازداد النور، كل ما تعمل حسنة ازداد النور. وإحنا قلنا نور القلب فيه نور فطري أودعه الله في قلوب العباد عشان يولد الإنسان على الفطرة فيعلم أن لهذا الكون خالقا رازقا مدبرا يعبد ويوحد. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، وده في عالم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. نعم، من ظهورهم ذريتهم. قلت إيه؟ من ظهورهم من ذريتهم. ماشي. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ده في عالم الغيب قبل ما نولد وقبل ما يولد العالم لكل. يبقى ربنا أشهدهم على وحدانيته سبحانه وتعالى على ربوبيته. ده الفطرة في نور العلم، نور الإيمان، نور العلم، نور العمل الصالح. العمل الصالح كل ما تم العمل يزداد القلب نورا، وإذا تضاعف العمل الصالح يزداد القلب نورا. ونور القلب اللي هو معناها يرشدك إلى ما فيه الخير، تصبح لك بصيرة ترى بها الأمور على حقيقتها، فتميز بين الخير والشر والحق والباطل. والذين اهتدوا زادهم هدى. اللهم صل على سيدنا محمد. فهنا المعصية تظلم القلب وتنتقص من الإيمان، يبقى لا يؤمن، بمعنى أن الإيمان يكون ناقصا. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فيه حديث تنهى عن إيذاء الجار، وسيأتي وسبق كلام كمثل هذا، يعني لا يؤذي المؤمن جاره، إنسان ما يصحش يؤذي جاره. لما هنا لما يعبر أن الجار المجاور في حالة نفسية مضطربة، لا يأمن جاره بوائقه، يعني مخليه عايش في رعب والعياذ بالله، خليه عايش في اضطراب وانزعاج مستمر، يعني يتوقع الأذى في أي وقت، ودي حالة نفسية سيئة جدا، لأن الإنسان قد يؤذي بحاجة معنوية وقد يؤذي بحاجة مادية. الأذى قد يكون بتخريب شيء، يخرب عليه حاجة، يسرق منه حاجة، يسمعه كلمة مؤذية، يطلع على عوراته، ينشر أسراره، يعطل مصالحه بأمور مادية. إنما الأذى النفسي خليها على مدى الوقت، على مدى الوقت في منزعج مضطرب، لأنه يتوقع أذى من جاره في كل لحظة. طب إذا كان الإنسان يعيش بهذه الطريقة، إذا معناها يعيش مضطرب قلق، لا يستريح في نومه ولا في سفره ولا في حضره، إن سافر ترك بيته معرض للخطر من هذا الإنسان، أو قد يؤذي أولاده أو أهله. إذا الحالة النفسية اللي كلمة يأمن ديك إحساس أن هذا الجار الذي يؤذى مضطرب ومنزعج بصفة مستمرة بسبب جاره هذا المؤذي. اللهم صل على سيدنا محمد. والبوائق قلنا اللي هي الأشياء الضارة المهلكة الداهية، الأمر الشديد الذي يأتي للإنسان فيؤذيه، وقيل الأمر المؤذي شديد الأذى الذي يأتي بغتة والعياذ بالله. ولذلك ولا يؤمن المؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قيل ما بوائقه يا رسول الله؟ قال غشمه وظلمه. غشمه وظلمه، غشم المعاملة بإيه؟ بغباء والعياذ بالله، والمعاملة بما لا يتوقع، والمعاملة بما لا يحق ولا يجب والعياذ بالله. بعض العلماء علق على هذا الحديث تعليقا لطيفا، وابن أبي جمرة من شراح الحديث قال إذا كان دجارك من البشر اللي بينك وبينه جدار أو بينك وبينه بيت وبينك وبينه شارع، لأن الجيران في ترتيب الجيران في الحديث، بل هناك جيران لا يحجزك عنهم حاجز، في جيران ما في بينك وبينهم جدار ولا ستار، ويجاورونك بالليل وبالنهار، يؤذيهم ما يتأتى منك من معصية ولو كلمة ولو نظرة، ويريحهم ما تفعل من الطاعة. لك جيران لما الملائكة، الملائكة يجاورون، يسرهم أن تكون طائعا لله، ويسرهم أن تتكلم بما يرضي الله، ويسرهم أن تسعى في الخير لخلق الله، يسرون بذلك ويستغفرون لك ويدعون لك، ويؤذيهم ما يكون من السيئات، بل يحزنهم ما يكون من المعاصي. فقال فينبغي مراعاة جوارهما وحفظ خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية، فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجيران من الخلق. يبقى عندك ملائكة مجاورين، الكتب عن يمين عن شمال، ولك ملاك معقبات من بين يديك من خلفك يحفظونك من أمر الله، يبقى ربنا مسخرهم ليك يحفظوك مما يؤذيك، وأنت تؤذيهم بالمعاصي والعياذ بالله. وكما قيل في هناك ملائكة أيضا حفظ للعين وحفظ للسان وحفظ يعني يكتبون ما يخرج من اللسان، وهناك ملك بناصية الإنسان، هذا ورد في أثر عن سيدنا عثمان، ملك موكل بناصية الإنسان، إن تواضع قال له رفعك الله، وإن تكبر قال له وضعك الله. ويكفي المتكبر هذا والعياذ بالله، يكفي المتكبر أنه يبوء بالخسران بسبب دعاء الجيران الأطهار الأبرار الملائكة الأخيار. نسأل الله السلامة والتوفيق أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، ويجعلنا خير جيران لخير جيران الذين هم الملائكة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في باب آخر متعلق بهذا الباب ذكره تحت عنوان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى هنا الأذى صريح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يبقى إذن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يكتمل بترك الأذى للجار، فلا يؤذي جاره. وقلنا الإذاء بكلمة بنظرة يحتقر فيها جاره أو بإهمال لا يؤدي فيه حقه، كما سيأتي حقوق الجار في أحاديث أخرى إن شاء الله. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث مشهور لكن معايشته ضرورة إن شاء الله لا غنى لنا عنه. دائما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن كما قال العلماء يقول طرف الإيمان الأول هو الإيمان بالله، والطرف الآخر الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر هي ركن الإيمان الرئيسي. ركن الثالث العمل الصالح، وتكرر هذا في القرآن: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكرر بهذا المعنى في القرآن: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، لأن أول طرف الإيمان بالله، بداية الخير وبداية الطريق المستقيم الإيمان بالله. والإيمان بالله يقتضي أن تؤمن بلقائه، يجب أن تؤمن باليوم الآخر، وما بين هذه وهذه حياة، الحياة تكون عامرة بالعمل الصالح. فهنا الإيمان الكامل بالله وباليوم الآخر طبعا معروف، اللي هو الإيمان بالحشر والنشر والبعث والحساب. والإيمان بالله برضو قلنا أن تؤمن به، وذكر هذا منذ لحظات. الإيمان بالله يمكن ذكرناه في درس فائت بس ما كانش مكتملة، يعني التصديق. الإيمان معناها التصديق، بمعنى معرفة بلغت حد اليقين، معرفة بالله بلغت حد اليقين، معرفة بالله بلغت حد اليقين تصون الإنسان من معصية الله وتدفعه إلى طاعة الله. بمعرفة بالله بلغت حد اليقين، لأن فيه ناس على الشرك وعلى الكفر ويتكلم عن الله ويقول لك الله موجود ونؤمن بالله ويقول بسم الله أو باسم الإله الذي نعبده جميعا، لكن هذا الإيمان قد يحتاج إلى متممات يكون ناقصا أو مشوها. فمعرفة بالله بلغت حد اليقين، ومعرفة بالله يبقى معناها معرفة بصفاته وأفعاله، وأنه زي ما قلنا عليم قدير قادر سبحانه وتعالى جل شأنه، حكيم مدبر لهذا الكون، وأنه غني كريم، وأن العبادة فقراء إلى ربهم سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه المعاني ومعرفة صفات الله وأسماء الله اللي يعني عمر بها كتاب الله هو القرآن، والحمد لله رب العالمين. واليوم الآخر إيمان به معناه تصديق أنك ستقف بين يدي الله، مش مجرد الإيمان أنه موجود، يعني ما في واحد يؤمن فيه يوم آخر لكن لا يستعد له. لكن الإيمان بمعناها إيمان بتفاصيل اليوم الآخر، فيه يوم آخر، يبقى اليوم الآخر فيه إيه؟ فيه بعث، وفيه نشور، وفيه ميزان، وفيه صراط، وفيه محاسبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيه وقوف بين يدي الله وحساب على الصغير والكبير، هو ده اليوم الآخر. وفيه جنة وفيه نار، هو ده اليوم معناه اليوم الآخر، بداية هذه الخطوات والمراحل التي نسأل الله أن يهونها علينا بدءا من سكرات الموت حتى ندخل الجنة النعيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يؤذي جاره، قلنا أنواع الأذى لكي يسلم الجار ويطمئن الجار لجار. ومعروف أن الجار إذا سلم من أذى جاره يبقى مستقر. ما سبحان الله، ما هي الأمر متبادل، الأمر متبادل. أنا محتاج أن أكون في مأمن من أذى جاري، وجاري يحتاج أن يكون في مأمن من أذى الأذاي. لو المجتمع كله عاش على هذه الكيفية أحتاج المجتمع كله مستقر وآمن. إنما لما يكون يأتيه الأذى من جار أو قريب أو بعيد، ده لحد بكون متوقع أذى من إنسان لا يعرفه أو لا يوجد حتى في بلدته، يبقى مضطرب وقلق. فما ظنك أن يكون جار يتأتى من الأذى والعياذ بالله. وإذا وجدت الكيفية أو الصورة التي أرادها الإسلام لعلاقات الإنسان الناس بعضهم ببعض، أصبح الناس كلهم إخوة متحابون متوادون كما أراد الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يعني فيه حديث صحيح أيضا، يأتي حديث نقوله بالمرة، فليكرم جاره، يبقى لا يؤذي كمان، لا يصل منه أذى لمين؟ لجاره. حديث ثاني عن برد عن البخاري 5560 عن أبي شريح أيضا، سمعت أذناي وأبصرت عيناي، شو التعبير بقى؟ سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هو بيأكد الكلام عشان بيروي اللي يسمع الحديث يبقى يستحضر الصورة ويثق في هذه الرواية، يعني بيأكد ويوثق روايته بما سمعه ورآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. رواية ثانية صحيح برضه، فليحسن إلى جاره، ودي في صحيح مسلم، فليكرم جاره في روايتنا هذه. إيه الفرق بين يحسن ويكرم وبين لا يؤذي جار؟ يبقى عندنا درجات، عندنا درجات في الجوار. إيمان كامل معه إحسان وإكرام للجار، هنا في الإكرام للجار الجزال إكرام إحسان للجار معناه يصل خيرك وبرك إليه فعلا وقولا. والإحسان الإحسان بالقول وبالفعل لدرجة. في درجة ثانية جار لا يحسن ولا يكرم ولا يسيء، عايش جنب جار وخلاص وكل واحد في حاله، لا أذى ولا إكرام ولا معاملة، يبقى ده سالما من إثم أذى الجار، لكن حرم مما يندب له من إيصال الخير والنفع إلى جاره، بنقصت درجته عن الأولان. واحد يحسن في عطاء معنوي أو مادي القول أو الفعل، وفي واحد لا يحسن ولا يؤذي، في جار ثالث والعياذ بالله يؤذي والعياذ بالله، وده شرهم شر الناس وناقص الإيمان كما هو بين. في الشارح لما تكلم عن الحديث الأول كيف يحسن إلى جار وكيف تعامل مع جار، ذكر أحاديث وإن كان فيها ضعف في الرواية، لكن ابن حجر قال هذه أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسانيدها واهية، لكن وردت من أكثر من طريق، فبيقول لكن اختلاف مخارجها يعني تعدد طرق رواية الحديث وإن كانت كل طريق منها ضعيف يشعر بأن الحديث له أصلا، يشعر بأن الحديث له أصلا، يعني فيه حاجة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ضعفت هذه الرواية. يقول إيه هو الشرح؟ ورد تفسير الإكرام والإحسان المطلوب يعني للجار وترك الأذى في عدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص، وأخرجه أبو الشيخ في كتاب سماه التوبيخ من حديث معاذ بن جبل، في طريق ثلاث طرق، بهز بن حكيم وعمر بن شعيب ومعاذ بن جبل، قالوا يا رسول الله ما حق الجار على الجار، ما حق الجار على الجار؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن استقرضك أقرضته، إن استقرضك أقرضته. القرض اللي هو إيه؟ يكون محتاج إلى مال يأخذ مال ويرده بعد ذلك، وبعد ذلك تأخذ عليها برضه العارية أن يستعير منك شيء. إذا كان المال يقرضه ويرده ده حق، إذا كان عندك المال وهو يحتاج وهو أمين وجاد وثقة، عشان مش واحد يطلع يقول لك يعني يمشي من هنا يقول لك هكذا عايش، سمعت الدرس، يكون هو أمين وثقة ومتزن مقتصد في نفقته، يعني ما بقاش هايف وكل شيء يقول لك جاري. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى ما ينفعش، إنما استقرضك أقرضت بشروط الدين، وكلامنا فيها قبل كده، وسيأتي الحديث فيها إن شاء الله بإذن الله تعالى في الجمعة الآتية إن كان هناك إذن من رب الأرض والسماء، وبقيت بقية من أجل. اللهم صل على سيدنا محمد، مش اللي هي بكرة يعني جمعة ثانية، الجمعة الثانية إن شاء الله الكلام عن الدين يعني. فإن استقرضك أقرضت حال محتاج قول فيه محل ثقة وتعطيه مال بحس بضمانات وشروط المعروفة بالإيه في الشرع يعني. إنما لو هفية ومدخن ومضيع ويصير يقضي المرتب يصرف في أسبوع ربع ثلاث أسابيع يقول يا يهو، يبقى لها نظام ثاني. تقرضه وهذا حقه إذا كان محتاجا وأنت تملك، وكذلك تعيره الأشياء التي يحتاج إليها، زي ما قلت من مرافق الحياة، حاجة من يعني من بين المرأة والنساء دائما تأخذ منها حاجة، تأخذ منها الخلاط، تأخذ منها مش عارف المكوى زي ما قلنا في لقاء سابق، أو يأخذ حاجة منك للخدمة في الغير في الزرع، أو يأخذ منك أداة يعني من الآلة من الآلات، آلة من الآلات مثلا يعني قدوم شكوش فأس وأدوات كثيرة، يقبل يحتاج إليها لمانع يحتاج وتعينه عليه تعينه بها. قالوا يا رسول الله ما حق الجار على الجار؟ قال إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، إن استعانك أعنته، تعينه بقوتك إن كنت تستطيع، أو تعينه برأيك ومشورتك، أو تعينه بشفاعتك تشفع له في قضاء مصلحة. وإن مرض عدت، وإن مرض عدت. طبعا الإعانة غير الإعانة بتبقى ممكن بالجسد أو بالقول أو بالفعل أو توجهه لما يعني يقضي به مصلحة. وإن مرض عدت، وإن مرض عدت، عيادة المريض حق المسلم، من الحقوق الواردة في الأحاديث الصحاح، حق المسلم على المسلم، يرد عليه يعني إذا لقيه وسلم عليه، أو يرد عليه السلام، أو يجيب دعوته، أو يعوده في مرضه، أو يشيع جنازته. يجب هنا يعوده يعني يزوره في حالة مرضه. وعشان تزوره في مرضه الجلاد لازم تتفقد حاله، تسأل عليه أخبره. والمفترض يعني نقول من جار برضه، الجار أحيانا يعينك على هذا، يعني واحد جارك ويروح معك المسجد خمس مرات في اليوم والليلة، جف ما غاب يوقف غاب اثنين غاب ثلاث أوقات غاب خمس أوقات غاب يومين، يبدأ أنت عرفت إن هو إيه مش موجود تسأل عليه. إنما واحد لا يذهب إلى المسجد ولا ترى، ما تشوفوش غير بالمناسبات وساكن جنبك، ولو شفته في العيد يبقى كويس، يبقى يعني ما يعني إذا علمت أنه مريض تزور. إنما نقول المفترض الجو المثالي ان المسلمون يذهبون الى ان المسلمين يذهبون الى المسجد فيعرف الناس احوالهم ويتفقدونهم، كما كان الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، كانوا يتفقدون الغائب، فين فلان ما جلس ليه لم يحضر المسجد، دي لها باب ثاني. العارية لها أحكام، هو بيسأل عن اللي قد حاجة وما رجعهاش أو يعني أتلفها، أتلفها فيها كلام كثير وفيها بحث طويل. يعني العارية مستردة، جاءت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العارية مستردة بمعنى ان اللي ياخذ حاجه يرجعها يكون امين عليه، فاذا تلفت هل يضمن او لا يضمن؟ الكلام العلماء فيها كثير، فان كانت عن قصد او عن اهمال يجب يغرم قيمتها، وان كانت بغير قصد ولا بغير اهمال وجاء قدرا يجب لا يغرم ولا يضمن قيمتها. ده ملخص الكلام، يعني انت اخذت حاجه من الجار او من الصديق او الشريك. كان في سؤال في فترة قريبة جدا، يعني واحد أخذ عربية من واحد وطلع بها مشوار، شاءت الأخبار أنه العربية تلفت وهي كانت عربية جديدة يعني. فلما سئل هذا السؤال عملت بحث ما أغرب من 10 صفحات في هذه، أو يعني أقل، يعني كم صفحة كده في أحكام العارية، لأن في الشرع اسمها العارية، أنك تأخذ حاجة تستعملها تستخدمها وترجعها يعني. فإن كانت بإهمال أو بتعمد أو لا مبالاة يبقى يغرم ويضمن، إن كانت بغير قصد يبقى لا يغرم ولا يضمن. يعني استعار دابة وبعدين وقعت في بير، مشيت في الطريق وقعت في بير، وما وقعهاش في بير، هي اللي مشيت وقعت في بير. بس خلي بالك البهيمة، أنا لازم فيه أفككم بشأن الله وحكمته في خلقه. لا تعجب، تعجب لما تشوف الحمار ساعة يعدي الجناية، الحمار ساعة ما يعدي الجناية ولا يعدي حفرة كده يوقف ويعمل ودان تشتغل كده، الودان تشتغل بيعمل ايه بودان انت عارفش انت طبعا مش هتعرف، ويبص كده ويرجع تاني. إن كانت صغيرة بيمشي عادي، لو هي مسافة صغيرة واحد عامل مسيرة مية يعني شبه هيعدي عاد مش هيوقف، لكن لو 5 أشبار يبتدي يوقف ويرجع تاني وبعدين يروح قافز. طب لو 5 متر ولا 3 متر، مترين، متر ونص، بلاش مترين، يروح ويرجع ويمشي يمين شوية ويمشي شمال شوية ويروح ويرجع ويرجع يروح ويرجع، يبقى الحمار ساعات ايه حمار ساعات يفهم. سبحان الله العظيم وبحمده. لأن أول محاضرة أخذناها في الكمبيوتر قالوا إن اللي اخترع الكمبيوتر اخترعها من الحكم، قال لك يعني حمار يعني لازم يقول حمار نعمل إيه طيب؟ قال لك الحمار لما بيرجع ويروح بيعمل تقدير للمسافة، هل يقدر يقفز عليها ولا ما يقدرش؟ إن كان يعني بالغريزة يعني يحس انه يقدر يقفز بيقفز، بيجمع عزمه يرجع لورا ويروح جاي ويقفز فيعديها، يبقى حاجه في تركيب مخه، الجهاز العصبي فيه شغل كثير عمله العليم القدير. مش تبهلل العمليه، مش تبهلل، وصحيح حمار بس له مصالح، له شؤون، لازم يعدي جناية، لازم يطلع مطلع، لازم مش عارف فيها، لازم كنت ماشي راكب عربية مع واحد وبعدين قلت استنى بص كده بص، قال لي بص على ايه؟ قلت له اشوف الحمار يعدي المطب ازاي، العربية هو هدى، احنا عند العربية راح مهدي هو في المطب، مطب صناعي لا يبي هدي، فانا اشوف الحمار كيف يتعامل مع المطب. فهو طبعا عشان يصعد بيبقى له طريقة ثانية برضه. سبحان الله، عشان تتدبر تتأمل في خلق الله وفي شؤون الله. فقال لك لما فحصوا مخ الحمار لقوا فيها الجهاز العصبي والخلايا الموجودة فيه فيها أمور معينة، وفيه بتحصل حاجات بتحصل حاجات اتصالات وشحنات كهربية وإشارات تطلع من الدماغ للأعضاء. هو العينين وصلت لحاجة، عينيه وصلت لموضوع ان فيه قدامه قناية وقدامه مية، ولو مية من غير قناية حتى يبص في المية كده ويعمل كده يعدي ولا ما يعديش، والحمار الثاني ما يضرب فيه. بتضرب يعمل ايه؟ بتخليه يقدر الظروف بقدرها، ما انت كده تطمئن ان هو بيفهم حاجات برضه. ما تضربش الحمار الضرب المبرح، بيقدرها. فقالك لكم لما بحثوا لقوا انه فيه يعني تركيب معين في المخ وفي الجهاز العصبي، لما بعينه بتوصل للصورة العين بتروح إشارة للمخ، والمخ بيبتدي يقدر هذه المسافة، فبيبقى يبعث إشارة للأعضاء والجوارح. الجهاز العصبي بيشتغل فيقفز قفزه تساوي هذا القدر. هذا شأن الله الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، وقدر فهدى. قدر التقدير معناها الإعداد للشيء قبل وجوده، فهو قدر هيأ هذا الكائن المخلوق، هيأه لكي يؤدي وظيفته على التمام والكمال. خلقه بكيفية بحيث يعيش بالطريقة التي يحتاج إليها، يمشي يطلع في مطلع يبقى يطلع عايز ينزل في منزل يبقى عايز ضبط لرجليه. كنت لما تنزل في منزل تشوف الحمار بيعمله ونزل في المنزل، تلقاه عامل رجليه عايز يعمل فرامل وكش رجليه وبيمشي، بتؤدى غير الطريقة اللي بيمشي فيها في الأرض مستوى. هذا خلق الله، هذا خلق الله. وإذا هذا في هذا الخلق ده فيه خلق. أنا من كم يوم شفت في قناة اللامسات طيور الحيوانات، شفت طاووس. أنا أول مرة شفت طاووس لهذا كيف، كنت شفت طاووس في الورق. خلق سبحان الله العظيم وبحمده. بس شوف يعني شوف الريش اللي من وراء والألوان اللي في هذا الريش، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحان الله العظيم وبحمده. تقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. والإنسان اللي هو مش عايز يوصل لدرجة الحمار، مش عايز يفهم إن هذا الكون له منظم يخشى جانبه ويشكر فضله. في ناس عايشة زي يعني الطير أحسن منها والبهيمة أحسن منها، ولا يجب الله مش عايز يعني يعتقد يقينا أن لهذا الكون منظما، أن لهذا الكون منظما سبحانه وتعالى جل شأنه. تتأمل في خلق الله وتتأمل في الحيوانات وفي الطيور وفي الحشرات كيف تتصرف، سبحان الله العظيم وبحمده. ونحن قلنا مرة كنا في الجبانة في المقبرة حوالي 30 سنة، وبعدين واحد قال لي خذ تعالى تعالى تعالى خذ، رجل نحسبه على خير يعني عندي على علمي، قال لي تعالى شوف شوف. قلت له شوف، قال لي شوف، شفت الحشرة اللي بتحفر اللي نسميها أحيانا اللي زي الدفانة، بيحفر في الأرض بيدخل في الحفرة اللي عاملها، وله إيدين فيها عليها ريش عاملة زي المشط كده، يخش بإيديه كده عادي، وبعدين هو خارج يعمل الريش الإيدين بريشة كده ويسحب بالرمل كده زي الجرافة زي اللودة، يروح داخل ويروح ساحب رمل ويرميه وراه، داخل وسحب رمل ويرميه وراه. قال لي شوف تقول اللودر، قلت يا عم هو اللي عمل اللودر، بيغش من خلق الله ومن طلع الله. سبحان الله، كل ما في هذا الكون يعني مغشوش، وبفضل الله سواء حتى بتفكير الانسان وقدرته وتطويره وابتكاره، الله اودع في الانسان ما يطور به حياته ويبتكر في حياته مما يستخدمه بحيث يوظف امكاناته لتوفير حياه كريمه طيبه فيها قضاء المصالح. هذا خلق الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فقالوا لما عرفوا هذه الاتصالات والشحنات والكهرباء، قال لك بدا يفكروا يعملوا كمبيوتر، وقالوا عملوا كمبيوتر اول حاجه في اوضه مع 10 20 متر 30 متر مثلا، وبعدين بدا اور لحد ما عملوه ايه، سبحان الله العظيم وبحمده. واذا كان هذا صنع الانسان يخلق او يسمع اشياء يعني زي ضافر الانسان كده، وفيها تحمل معلومات وتخرج معلومات وتستعيد المعلومات وسبحان الله الحمد فما ظنك بصنع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا بالنسبة للعارية. لو الإنسان مثلا أعار دابة فأنت عرضت للهلاك بقدر من غير ما كل السبب يبقى لا يسأل عنه. إنما لو استعارها وأهمل فيها بحيث تعرضك للخطر يبقى يسأل عنها ويغرمها سواء آلة أو أداة أو أي شيء يستعيره. ده سؤالك يعني. وإذا افتقر عدت عليه أولا، وإن احتاج أعطيته. إن احتاج يعني يبقى فقير يبقى ما تسيبوش محروم، يعني ما ينفعش. يعني لو أيما أهل محلة باتوا وفيهم جائع واحد جائع بس وهم يعلمون، والعياذ بالله لا برأت منهم ذمة الله ورسوله. ده معنى الحديث. يعني لو واحد في حي بيبيت الجوع هو أولاده والحي يعلم هذا، الحي كله مسؤول. لو القرية كلها مسؤولة، المدينة كلها مسؤولة، المحافظة كلها مسؤولة، طالما فيه جوع ومحرومون يبقى المجتمع مسؤول. لابد أن المجتمع يتكفل بهؤلاء ويتكامل المجتمع ويتكافل بهذه الطريقة. وإن احتاج أعطيته وإذا افتقر عدت عليه. الاحتاج بيبقى مرة، لما الافتقار يبقى فقير ومحتاج إلى على طول إيه يعني تعود عليه بما عندك من فضل الله. وإن أصابه خير هنأته أو هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته. إن أصابه خير هنيته، هنئه بما رزق من مولود أو تزوج، أو تزوج ولده أو تزوج بنته، أو يعني بنى بيتا أو اشترى دابة، أو تهنئه بما يسره. بس إذا كان يعني هتهنئه بالعرس والزواج يبقى تهنئه بالطريقة المشروعة. إذا راح الحمام ولا راح اللمان يبقى بس بمتروح لسه في أيام الفرحة في الحمام، خلاص مش هنروح. بالطبل وزامر مش هنروح، رقص وكلام فارغ مش هنروح. يبقى يراعي الله عشان إحنا نراعي حقه. إذا جانا أول ما يجي نقول أنت فين في المكان الفلاني، لماذا لم يكن في المسجد، لماذا لم يكن على الطريقة التي ترضي الله، يبقى أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، يقول ألف مبروك وربنا يصلح حالك وتدعو له بالخير. لكن لا يعني هذا أنك تشاركه الإثم إذا كان لا يلتزم بما يرضي الله وبحدود شرع الله. ثم سنكمل الحديث هذا إن شاء الله. وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. إذا كان تبني عليه بناء وهتؤذيه بهذا البناء يبقى تستأذن منه، لما في البلد كده عرف يقول لك يتوقف عليه ويدي له إيه فكرة إحنا هنبني هنسد هنبني نعمل الحاجة الفلانية حتى لا يتأذى. ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، تطبخ الريحة طالعة وما شاء الله والعمل إيه يبقى تغرف له إن كان يحتاج. إنه كان هو بيغرف وأنت تغرف يبقى الحمد لله، كان في قدر هنا وقدر هنا يبقى الحمد لله. ولكن إذا كان لا يملك وتغرف له من قدرك أيضا. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها أو لا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. عندك فاكهة في البيت خلاص كل أنت وأولادك، بس خليش الولد يطلع يعني يعير أو يعني يقول يعني يستفز أولاد الجيران بفاكهة أو بأي شيء موجود في البيت. وإن أعوز سترته، إن أعوز سترته، من أهم حقوق الجار أن تستر عيوبه، أن تستر ما يكون منه. أغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، من حق الجار أغض الطرف. يعني أبص للمرأة جاره ولا بنت جاره ولا نساء المجاورين له، أغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. لحد ما بص لحد ما إيه أدخل بيتها، مش زيك وزي الحال وزي العيال وقعد جنب على المصطبة وراح فين الرجل المعبد ده جوزك راح فين وكلام فارغ، يعني تتجاوز فيه الأمور حدود الأدب وحدود الشرع. يقول قاعدين على المصطبة ويوسف مش قاعد يقعد يحكوا مع بعض ويقول كلام مش مزبوط، وهذا يعني تترتب عليه جرائم والعياذ بالله وأخطاء. إذا كان ولا بد السلام عليكم وغض الطرف، لأن يدور شقة قبل الشقة في مثلا ما يقول لك وحتى لو ما سلمش يعني أحيانا نمر يعني تلقاه قاعد على المصطبة تقول له السلام عليكم يبقى أنت بتقر وقعدها على المصطبة عبارة البيت قاعدين على في الشمس زي ما تدور رجليهم ولا في الظل عشان تعرف يعمل إيه وقاعدين النساء خارج تقول له السلام عليكم إيه أنت تقر كأنك تقر هذا يبقى ما تسلمش يقول عليك اللي يقولوه يعني يقول لك ما بيسلمش بكاش كشر ما يسألش بص ما هو كده في حدود كلنا يعني أنت بتعينه على البر وتنهاه عن المنكر تعينه على البر معناه تقول له الكلام ده خطأ الكلام ده خطأ أعض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها نسأل الله التوفيق والهداية اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نكون بك من المغرورين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى وأعلم ودارك الله أكبر الله أكبر